نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وزدناهم هدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمرو بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكمل استكمل الإيمان، ومن لم يستكمل لم يستكمل الإيمان. فإن أعش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم: ولكن ليطمئن قلبي. قال معاذ: اجلس بنا من ساعة. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك بالصدق. وقال مجاهد: شرع لكم أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا هم بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان. الإيمان في لغة العرب هو الإقرار والاعتراف، وليس مجرد التصديق، فإنه يوجد في كثير من كتب أهل العلم يعرفون الإيمان باللغة هو التصديق، لكن هذا الاصطلاح انتقده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنما هو الإقرار والاعتراف في لغة العرب، ويعني رجح هذا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح أظن 40 نووية، رجح قول شيخ الإسلام أن الإيمان في اللغة هو الإقرار والاعتراف. وأما في الاصطلاح له إطلاقان عند أهل السنة والجماعة، في الاصطلاح له إطلاقان عند أهل السنة والجماعة. الإطلاق الأول: يعرف الإيمان بأركان الإيمان، كما في حديث جبريل عليه السلام لما قال عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فعرف الإيمان بأركان الإيمان. والإطلاق الثاني عند أهل السنة والجماعة أن الإيمان ما أخذ من عموميات الأدلة، من عموميات الأدلة، أن قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكلا التعريفين صحيح، وكلا التعريفين صحيح، لأن كلاهما دلت عليهما الأدلة. وأما يعني الفرق الثانية المخالفة فقد تنوعت أقوالهم في مسمى الإيمان. الجهمية أصحاب جهم، الجهم بن صفوان، قالوا: الإيمان هو الاعتراف، متى ما اعترفت بقلبك فأنت مؤمن. ولا شك على هذا القول ليس هناك كافر على وجه الأرض. الكفار علموا أن دين النبي صلى الله عليه وسلم حق، لكن منحهم الكفر والعناد وجحدوا بها واستغاثت أنفسهم. بعد كيف إبليس كان أيضا قال: بعزتك، يعني كان يعترف. فقال أهل العلم على قول جهم: ليس هناك كافر على وجه الدنيا، فمجرد الاعتراف ما يسمى إيمانا. ذاك خطأ العامة يقول لك: والله الإيمان هنا، هذا خطأ، هذا قول الجهمية. الإيمان هنا، هذا قول الجهمية. وقول ثاني قول الكرامية، قول محمد بن كرام وأصحابه، قالوا أن الإيمان هو الكلمة لا إله إلا الله فقط، هذا قول الكرامية. طيب أين العمل؟ أين هذا كله عندهم ما يذكرونه، يقول أن الإيمان، أين الاعتقاد؟ ما يذكرون، يقول لا إله الله كافي. القول الثالث هو قول المرجئة قالوا هو قول واعتقاد فقط، لا إله إلا الله وتعتقد بقلبك أنت مؤمن كامل الإيمان، هذا قول المرجئة. أما الأعمال ليست من الإيمان أبدا، ليست من الإيمان ولا يحتاج العمل، ما يحتاج إلى عمل، إن قلت لا إله إلا الله وصدقت بقلبك فأنت مؤمن كامل الإيمان. والفرق بين المرجئة ومرجئة الفقهاء أن مرجئة الفقهاء قالوا أن الأعمال ليست من الإيمان، هي واجبة لكن ليست من الإيمان، هي منفصلة عن الإيمان. هذا الفرق بين يا إخوان المرجئة ومرجئة الفقهاء، لأن بعض الناس أصبح لا يميز بين مرجئة الكوفة وبين المرجئة. مرجئة الفقهاء ما نفوا الأعمال، ما نفوها أبدا، قالوا الأعمال واجبة، لذلك يذكرون يعني أن جاحد الصلاة كافر، جاحد الزكاة كافر، بل من أوسع المذاهب في نواقض الإسلام مذهب أبي حنيفة رحمه الله، بعضهم أوصل يعني نواقض الإسلام إلى 400 ناقض، فهم ما نفوا الأعمال أبدا، إنما قالوا أنها غير داخلة في مسمى الإيمان، ولا شك أن هذا قول خطأ، فانتقدوا من هذا الباب. ولا أليس الأحناف عندهم فقه الأحناف الطهارة والصلاة والزكاة والصيام وتذكر أقوالهم الفقهية؟ هم ما نكروا الأعمال، لكن أخرجوها عن مسمى الإيمان، قالوا الأعمال غير داخل مسمى الإيمان، فانتقدوا على من هذا الجانب. أما جماهير السلف لا، قالوا الأعمال داخل في مسمى الإيمان، ولا إيمان إلا بعمل، هذه عبارة مجمع عليها. بل قال الإمام البخاري في العقيدة التي ذكرها اللالكائي، قال رأيت العلماء في المشرق والمغرب وفي العراق والكوفة والحجاز، وذكر بلدان العالم، يقولون أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قول وعمل لا بد من عمل، يعني بإجماع العلماء أن الإيمان قول وعمل، وتواتر عن سلف الأمة كما في كتاب السنة الإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل والشريعة الأجري أنه لا إيمان إلا بعمل، لا إيمان إلا بعمل. أما إخوة الخوارج والمعتزلة وافقوا أهل السنة في تعريف الإيمان، قالوا إيمان قول وعمل واعتقاد. لكن في إيش خالفوا أهل السنة والجماعة؟ خالفوا أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، هل يخرج من الإيمان أم لا يخرج من الإيمان؟ أهل السنة والجماعة يقولون مؤمن بإيمانه فاسق إيش؟ بكبيرته، لا يخرج من الإيمان، هم قالوا لا يخرج من الإيمان. الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا هو في منزلة بين منزلتين، واتفقوا على أنه في الآخرة مخلد في النار، حكم أبي لهب وأبي جهل. هذا يعني هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. البخاري هنا رحمه الله في كتاب الإيمان، كل كتاب الإيمان من أول إلى آخرة كما سوف ترى كله رد على المرجئة، وأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، هكذا أراد رحمه الله. يعني تجد في كتاب التوحيد آخر صحيح البخاري كله رد على المعطلة الجهمية والمعتزلة، وكتاب الإيمان كله رد على المرجئة. قال قوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، والإسلام كذلك يزيد وينقص، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإسلام يزيد وينقص، المسلم من سلم مسلم من لسانه ويده، يعني من سلم من لسانه ويده دل على كمال إيمانه. قال وهو قول وفعل، قول لا إله إلا الله، وقول قالوا القلب، وفعل الصلاة والزكاة وفعل القلوب. قال يزيد وينقص، قال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، قال وزدناهم هدى، ثم ذكر الآيات في بيان الزيادة. قال والحب في الله يعني من الإيمان، والبغض في الله من الإيمان، هذا كله إيش؟ أعمال القلوب. قال وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي، هذا كان أحد عماله، إن للإيمان فرائض وشرائع وحدود وسنن، فرائض الواجبات، والشرائع يعني الدين، والحدود يعني المحرمات، والسنن يعني المستحبات، فمن استكملها استكمل الإيمان، يعني عايش على كمال إيمانه، ومن لم يستكملها لم يستكملها، دل عليه على نقص إيمانه. فإن عش فسأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن مت فمن على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم عليه السلام ولكن ليطمئن قلبي، قد دل على أن حتى اطمئنة القلب من الإيمان. وقال معاذ يعني ابن جبل رعنه وارضاه اجلس بنا نؤمن ساعة، قال كيف ذاك؟ قال نذكر الله كما في بعض الروايات، فدل على أن الذكر من الإيمان لأن عمل. وقال ابن مسعود عن الله اليقين الإيمان كله، يعني حتى اليقين من الإيمان عمل قلبي. وقال ابن عمر رضي عنهما لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر، يعني حتى يترك ما شك فيه. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله شرع لكم أي أوصلك يا محمد وإياك دينا واحدا. وقال ابن عباس رضي عنهما شرعة ومنهاجة، قال أي سبيل وسنة. فأراد البخاري رحمه الله من هذه الأدلة من الكتاب وهذه المعلقات في بيان أن هذه الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان الظاهرة والباطنة. نعم، طبعا هذه الترجمة ما ذكر فيها يعني أحاديث، لأنه رحمه الله كان من عادته أحيانا يعقد الترجمة ولا ذكر أحاديث، لأنه لا يوجد في حديث على شرطه يصلح في هذا الباب، فكان يعني أحيانا يكتفي إما بآية أو يعني معلقات عن الصحابة أو حديث معلقة، والسبب أنه ليس عنده حديث على شرطه في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله باب دعاء لكم إيمانكم. قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا حضرة بن أبي سفيان عن عتمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان. نعم. قال باب دعاءكم إيمانكم، يعني أن حتى الدعاء داخل في مسمى الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، رواه الترمذي حديث النعمان بن بشير. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، هذا العبسي وهو شيعي ثقة، قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، يعني خمس دعائم، خمس أركان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا الركن الأول. والشهادة يعني الإقرار والاعتراف، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. لماذا ذكر البخاري الإسلام في باب الإيمان؟ لأن البخاري أخوة يرى الإيمان والإسلام بمعنى واحد، مذهب البخاري يرى أن الإيمان والإسلام بمعنى واحد، لكن جمهور العلماء قالوا لا، فرق بين الإيمان والإسلام. إذا ذكر الإيمان وحده يدخل معه إيش؟ الإسلام. وإذا ذكر الإسلام وحده يدخل معه إيش؟ الإيمان، كما في حديث وفد عبد قيس قال وهو في الصحيحين قال أمركم بالإيمان وحده، قالوا ما الإيمان وحده يا رسول الله؟ قال شهادة الله لا إله إلا الله رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تعطوا الخمس من المغنم، سمى إيش؟ الإيمان بالله وحده. فقالوا إذا أطلق الإيمان يدخل معه إيش؟ الإسلام، وإذا أطلق الإسلام يدخل معه الإيمان، لكن إذا تفرقا يراد بالإيمان أعمال القلوب والإسلام أعمال الظاهرة، كما في حديث جبريل عليه السلام. فالشاهد يا إخوان أن البخاري رحمه الله يرى الإيمان والإسلام بمعنى واحد، لكن جمهور السنة والجماعة يفرقون بينهما. نعم. فساق هذا الحديث ليبين أن الإسلام يعني هو الإيمان. نعم. قال رحمه الله: باب أمور الإيمان. وقول الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. أهل البأساء والضراء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون قد أفلح المؤمنون. نعم، قال باب أمور الإيمان، يعني أن هذه الأمور كلها داخل في مسمى الإيمان. ذكر الآية ولم يذكر الحديث، لأن ليس على شرطه، والحديث عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال رسول الله من الإيمان؟ فساق له هذه الآية، قال ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، الآية. قال ابن حجر الرجال ثقات، لكن لأنه ليس على شرط البخاري ما ذكر سؤال أبي ذر للنبي عليه الصلاة والسلام، فراد أن كل هذا داخل في مسمى الإيمان. قال لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حب، يعني الزكاة، ذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابر في البأساء والضراء وحين البأس أولئك صدق أولئك هم المتقون، يعني هم المؤمنون. فأراد أن يبين أن كل هذه داخلة في مسمى الإيمان، وكل أعمال، فكل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. نعم، قال حدثنا عبد الله بن محمد، هذا المسندي قيل سمي المسندي لأنه أول من جمع مسانيد الصحابة، هو أول من جمع مسانيد الصحابة. وقيل سمي المسندي لأنه كان يسوق الأحاديث مسندة، يعني ما يروي المراسيل ولا المنقطعات، فعلى قولين لأهل العلم. قال الحاكم رحمه الله قال عبد الله بن محمد المسندي هو أول من جمع مسانيد الصحابة فسمي مسندي. نعم، قال حدثنا أبو عامر العقدي، هذا اسمه عبد الملك، قال حدثنا سليمان بن بلال يعني القرشي عن عبد الله بن دينار القرشي وهو تابعي كثير الحديث عن أبي صالح يعني ذكوان السمان، يسمى سمان ويسمى زيات، هو من أهل المدينة، كان يأتي بالزيت من العراق فيبيعه بالمدينة فسموه السمان لأنه يبيع الزيت السمن. عن أبي هريرة أنه قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، يعني شعب كثيرة، جمعها البيهقي رحمه الله في كتابه شعب الإيمان، جمع هذه الشعب، والشعب يعني كلها الأعمال، أعمال القلوب أعمال الجوارح. قال والحياة شعبة من شعب الإيمان، الحياة عمل قلبي. جاء عند مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، سبعون في صحيح مسلم، وعند البخاري ستون شعبة. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، هذه الكلمة، وأدناها إماتة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياة شعب من الإيمان، هذا إيش؟ عمل القلب. إذن قول وعمل واعتقاد. نعم. نعم. قال حدثنا مالك بن إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفاري وإسماعيل عن أبي السفر، السفر عندك ولا السفاري؟ السفر هو السفاري عندكم هكذا السفاري السفر هو لا السفاري خطأ، لا خطأ يصحح. نعم. عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية حدثنا داود عن عامر قال سمعت عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قال باب المسلم يعني من كمل إسلامه، من سلم المسلمون من لسانه يعني من شتمه وسبه، ويده يعني من ضربه وبطشه، يعني أن كامل الإسلام من حفظ جوارحه عن الناس وضعيف الإسلام من يسب الناس ويبطش بالناس. ذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان الكبير أن الإسلام يزيد وينقص كالإيمان يزيد وينقص. قالوا أخطأ من قال أن الإسلام لا يزيد ولا ينقص، يقول أخطأ. وجاء يعني في الصحيحين: وتكف أذاك عن الناس صدقة لك صدقة، حديث أبي ذر المعروف. قال: حدثنا آدم ابن أبو إياس. القاعدة أن كل آدم في الكتب الستة إما ثقة وإما صدوق، ليس في آدم ضعيف أبدا في الكتب الستة. كل ما يأتي آدم يعرف أنه إما ثقة وإما صدوق. وعند البخاري جاء فهو آدم ابن أبي إياس غالبا. قال: حدثنا شعبة، يعني ابن الحجاج. والقاعدة أن كل شعبة في الكتب الستة ضعيف إلا شعبة ابن الحجاج، هذا عكس آدم. قال: حد عن عبد الله ابن أبي السفر، هذا أخوه ليس السفاري، هذا الكوفي ثقة من عمال الكوفة. قال: وإسماعيل، يعني هذا ابن أبي خالد الكوفي أيضا. عن الشعبي عامر ابن شراحيل، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي عنهما عنه وسلم قال: المسلم، يعني من كمل أسلامه، من سلم المسلمون من لسانه، يعني من شتمه وسبه وقذفه، ويده، يعني من ضربه وبطشه. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. جاء عند ابن حبان في صحيح: المهاجر من هجر السيئات. هجر السيئات يعني المعاصي، وما نهى الله عنه يعني السيئات والمعاصي. هذا الحديث حديث مشهور رواه طائفة من الصحابة، منهم جابر بن عبد الله، ومنهم أذكر أيضا أبو هريرة وأبو موسى الأشعري. فهذا مثال للحديث المشهور الذي رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر، هو هذا الحديث: المسلم يسلم المسلمون من لسانه ويده. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، وقال أبو معاوية، يعني الضرير، عن داود، يعني ابن أبي هند، عن عامر الشعبي قال: سمعت عبد الله، يعني ابن عمرو العاص، عن سلم قال، وقال عبد الأعلى عن داود عن عامر. هذه يسمى متابعات، ذكرها متابعات رحمه الله. فالشاهد من هذا الحديث أن البخاري ذكره لبيان أن الإسلام كالإيمان يزيد وينقص، كما أن الإيمان يزيد وينقص كذلك الإسلام يزيد وينقص. نعم. قال رحمه الله: باب أي الإسلام يقرأ. قال: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد القرشي قال: حدثنا أبي قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. قال: باب أي الإسلام أفضل؟ هذا كله إشارة إلى أن الإسلام يزيد وينقص. قال: حدثنا سعيد بن يحيى القرشي قال: حدثنا أبي، يعني يحيى بن سعيد القرشي، قال: حدثنا أبو بردة. أبو بردة أخوة صدوق وقيل ثقة. عن أبي موسى رضي عنه وارضاه قال: قال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. في رواية قال: أي المسلمين خير؟ قال: مسلم المسلمون من لسانه ويده. هنا عن أبي موسى، قبل عن من؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص. فقال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قلنا: من لسانه يعني من سبه وشتمه وقذفه، ويده يعني من بطشه. نعم. قال رحمه الله: باب إطعام الطعام من الإسلام. قال: حدثنا عمرو بن خالد قال: حدثنا الليث عن يزيد بن الخيل نعم. قال: باب إطعام الطعام الإسلام، يعني من الإيمان، يعني حتى إطعام الطعام داخل في الإيمان، سواء كان من باب الصدقة، من باب إكرام الضيف. قال: حدثنا عمرو بن خالد، هذا الحراني. والقاعدة كل عمرو ضعيف إلا هذا الرجل، كل عمرو في الكتب الستة ضعيف إلا عمرو بن خالد الحراني. قال: حدثنا الليث، يعني ابن سعد المصري، والقاعدة أن كل ليث إما ضعيف أو مختلف فيه إلا هذا ابن سعد. كل ليث في الكتب الستة إما ضعيف أو مختلف فيه إلا الليث بن سعد المصري رحمه الله حافظ مصر. قال عن يزيد عن أبي الخير، هذا الخير أيضا مصري اسمه مرثد المصري، عن عبد الله بن عمرو، لأن عبد الله بن عمرو يا إخوة كان له مدرسة في مصر، فهؤلاء يعني أبو الخير من طلابه في مصر. أن رجلا صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فقال تطعم الطعام، سواء كان صدقة أو إكرام للضيف ونحو ذلك، وتقرع السلام يعني تنشر السلام على من عرفته ومن لم تعرف، من عرفته سلم عليه، لا تعرفه سلم عليه، ومعنى تقرأ السلام يعني تنشره بين العامة، وهذا من أسباب المحبة بين الناس. ألا أدلكم على إذا ما فعلتوه تحببتم أفشوا السلام بينكم كما في صحيح مسلم، فهذا سبب من أسباب المحبة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عياء عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حسين المعلمي قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، أراد يبين أن حتى المحبة من الإيمان، بيان أن حتى المحبة داخل في مسمى الإيمان. قال باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا حب لأخيه ما يحب لنفسه دل على كمال إيمانه. قالوا وإذا لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه دل على ضعف إيمانه. قال حدثنا مسدد يعني ابن مسرهد البصري. قيل يا إخوة أن مسدد لقب له لكن اسمه لا يعرف، لأن مسدد من السداد، سداد الشيء يعني إتمامه، قيل لأنه كان يأتي بالحديث تامة كما هي بدون نقص فسمي مسددا، هذا قول لأهل العلم. قال حدثنا يحيى، إن جاء مسدد عن يحيى يعني قول واحد القطان، لأن هذا إسناد كله يسمى إسناد عراقي، إسناد عراقي هذا من أول إلى آخره. عن شعبة يعني ابن الحجاج عراقي، عن قتادة ابن دعامة عراقي، فهذا كله إسناد عراقي بصري. مسدد من البصرة ويحيى من البصرة، شعوب من البصرة، قتادة من البصرة، هذا إسناد البصري يسمى من الطائف الإسناد. عن أنس عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن حسين المعلم، هذا أيضا بصري، حسين المعلم قال حدثنا قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لا يؤمن يعني لا يكمل إيمانه، ليس معناه يعني مطلق الإيمان أنه كافر الأمراد، لا يكمل إيمانه، فدعا على أن الإيمان يزيد وينقص. من كمال الإيمان زيادة الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب نفسه، نقص الإيمان لا يحب لأخيه لا يحب نفسه، فهذا يدل على كمال الإيمان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. جاء في بعض الروايات من الخير يحب لأخي من الخير ما يحب لنفسه، هذا جاء في بعض الروايات. قال يعني ابن رجب الحنبلي في شرح البخاري قال ويكره لأخيه من الشر ما يكره لنفسه، أيضا يكره له الشر كما يكره لنفسه. والخير كما قال ابن حجر يقول كلمة عامة تشمل الطاعات وتشمل يعني الواجبات والمستحبات والمباحات، كل هذه يحب لأخي كما يحبها لنفسه. نعم. طبعا قلنا أن هذا الحديث يعني الإيمان هنا المنفي يعني كمال الإيمان، كمال الإيمان وليس معناه يعني الإيمان كله، بل المراد كمال الإيمان. نعم. قال رحمه الله باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو سنان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هو الذي نفسي نعم قال باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. نعم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان. ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله أن عدم محبة الله وعدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر. قال وأما تقدير محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والأولاد هذا من كمال الإيمان. من كمال الإيمان. قال حدثنا أبو اليمان هذا الحكم ابن نافع. الحكم ابن نافع قال أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة القرشي. قيل يا إخوة يعني أن شعيب هذا ذكرت في الدرس الماضي كان لا يحدث إلا نادرا نادرا، لكن قبل وفاته كتب كتاب إجازة أعطاه لمن لأبي اليمان، كتب له إجازة. فهذا الإسناد أبو اليمان شعيب أبو الزناد لا أعرض عنه فيه عشرات الأحاديث، وأحيانا يأتي أبو اليمان شعيب يأتي الزهري مات كيف. فالشاهد أخوان هذه السلسلة فيها عشرات الأحاديث كلها في البخاري. البخاري فقط انتقى حديث شعيب عن أبو الزناد وعن الزهري فقط، ما روى عن غيرهما. وقيل أخوة أنه كان عابداً زاهداً رحمه الله شعيب بن أبي حمزة. قال عن أبي الزناد قلنا اسمه عبد الله بن ذكوان، وهذا لقب له كان يغضب عنه منه. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز. عن أبي هريرة عليه وسلم قال والذي نفسي بيده، يقسم عليه وسلم من باب التأكيد، من باب التأكيد. وهذا كان غالب النبي عليه وسلم اسم القسم عنده والذي نفسي بيده. لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى يكون أحب لي من والده وولده، يعني حتى يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على المال على الوالد والولد. قال أهل العلم ذكر الوالد والولد لأن عقلاء بني آدم عندهم محبة الأب والابن مقدمة على كل شيء، العقلاء ليسوا يعني بقية الناس. فهذا العاقل الذي يقدم محبة أبيه ومحبة ابنه على محبة كل شيء لا يقدم على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد كما قال شيخ باز أن عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر. عرفت كيف؟ أما تقديم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على النفس والولد هذا من كمال الإيمان، من كمال الإيمان. هذا الحديث هو مثال للحديث العزيز، لأن ما رواه أبداً إلا رجلين فقط أنس وأبو هريرة فقط. فهذا الحديث مثال ليش الحديث العزيز، عزيز مروى اثنين أو ثلاثة. الأول المسلم مسلم مثال قلنا ليش الحديث المشهور رواه جماعة ولم يبلغ مبلغ التواتر. قال والذي نفس بيده لا يؤمن أحدكم يعني الإيمان الكامل قلنا حتى يكون أحب إليه من والده وولده. رواية أبي هريرة والناس أجمعين، عفوا رواية أنس والناس أجمعين. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن عبد العزيز بن صغير عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حال. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. نعم قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم هذا الدورقي. الدورق يا إخوه ذكر البخاري في التاريخ الصغير أن الدورق ثياب عندهم تسمى الدوارق، كانت تلبس في بلاد المغرب العربي ثوب له قطار رأس. قال حدثنا ابن علية هذا إسماعيل ابن إبراهيم الكوفي، وعلية أمه اسمها علية، فكان ينسب لأمه ابن علية وكان يغضب من هذا اللقب. إذن الآن عندنا أبو الزناد يغضب من هذا اللقب، وابن علية أيضا إيش يغضب من هذا اللقب، بل كان يقول من قال لي ابن علية أنا خصمه يوم القيامة، فهو ليس في حل إنما أنا ابن إبراهيم. لكن مشكلة يا إخوة أنه يعني اشتهر بهذا الاسم، اشتهر حتى في مسند الشافعي، وهذا طبعا إبراهيم من شيوخ الشافعي. كان الشيخ يقول حدثني إبراهيم عفوا إسماعيل عفوا حدثني إسماعيل الذي يقال له ابن علية، يعني أنا ما أقول له يقال له ابن علية. فذكر الرافعي في شرح المسند قال قال الشافعي هذه العبارة حتى يبرأ من إيش من قول إسماعيل أنا خصمه يوم القيامة. فالشاهد أن إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية إمام. نعم، أما في مسند أحمد يقول حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم في مسند أحمد قال عن عبد العزيز ابن صهيب، هذا أخوه بصري وهو ثقة جدا كثير رواية عن أنس بن مالك، غالبا إن جاء عبد العزيز ابن صهيب عرف عن أنس غالبا، هذه قاعدة. قال عن أنس، ونشوف عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم. حاء قلنا حاء تحتمل وحدثنا وتحتمل إيش الحديث يسمى إيش التحويل. قال حدثنا آدم، إيش القاعدة في آدم؟ كلهم ثقات أو صدوق، هنا ابن أبي إياس يعني ابن أبي إياس. قال حدثنا شعبة، إيش القاعدة في شعبة؟ كلهم ضعفاء إلا شعبة ابن الحجاج، طبعا هذا خاص في الكتب الستة دون غيرها من كتب الحديث. قال عن قتادة بن دعامة السدوس عن أنس قال قال سلم لا يمن أحدكم يعني الإيمان الكامل حتى تكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، الناس أجمعين الزوجة الأخوة، حتى لما قال عمر يا رسول الله إنك أحب لي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر، قال رسول الله إنك أحب لي من كل شيء حتى من نفسي قال الآن يا عمر، يعني هذا في بيان أنه يكمل إيمان العبد إذا قدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم على محبة كل مخلوق. نعم. قال رحمه الله باب حلاوة الإيمان. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يقول الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يؤذن بالنار. نعم. قال باب حلاوة الإيمان. قيل حلاوة الإيمان هو التلذذ بالطاعات، ما يجده العبد من التلذذ بالطاعة، هذا حلاوة الإيمان. فإذن التلذذ بالطاعة من الإيمان. قال حدثنا محمد ابن المثنى، هذا يا أخوة محمد ابن المثنى يسمى الزمن، يسمونه الزمن، الزمن الزمن معناها المريض في لغة العرب. قيل أنه مرض 7 سنوات ما يتحرك 7 سنوات ولم يستعمل علاج أبدا، ما استعمل علاج، بعد 7 سنوات شافاه الله وما كان فيه شيء مع أنه ما استعمل علاج. فقيل له يا محمد يعني ما العلاج، يعني ما رأيناك تستعمل علاج؟ قال كان علاج الدعاء. شوف فسمي إيش الزمن، يعني لأنه مرض 7 سنوات رحمه الله ما تحرك من فراشه قيل، فشافه الله بالدعاء كثرة دعائه. هو محمد بن المثنى أبو موسى أبو موسى العنزي البصري. نعم. قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني يعني الإمام قال عن أبي قلابة، هذا البصري أبي قلابة البصري وهو من يعني من خواص طلاب أبي هريرة وأنس، لكن روايته عن أبي هريرة كثيرة. قال عن أنس بن مالك رحمه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه، يعني من وجدنا فيه ثلاث صفات وجد بهن حلاوة الإيمان، يعني التلذذ بالطاعة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، يعني من كل العالم. قلنا محبة الله ورسوله واجبة، هذا من المحبة الواجبة، لأن المحبة يا أخوة أنواع: محبة دينية، محبة الله، محبة رسوله، محبة الإسلام، محبة لله، المحبة في الله، هذه محبة دينية وهذه واجبة. والثاني محبة طبيعية: محبة الزوجة، محبة الأولاد، الوالدين، هذه طبيعية، محبة طبيعية. لكن ما يقدم المحبة الطبيعية على المحبة الواجبة، ما تقدم محبة الزوجة والأولاد والأبوين على محبة الله ورسوله. لا من أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده والناس أجمعين. يعني تلك محبة طبيعية وهذه محبة دينية واجبة. قال ونحب المرء لا يحب إلا لله، هذه محبة إيش؟ دينية أيضا، دينية واجبة. إذا حب المرء يحب لله، ليس لمصلحة دنيوية، إنما لله فقط. ومن أحب أحدا في الله ينبغ عليه إخباره بذلك، كما جاء في الأدب المفرد في البخاري أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب فلانا، قال أخبرته بذلك؟ قال يا رسول الله، قال اذهب واخبره. فإذا قال إني أحبك فلان يقول له أخوه أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والمحبة في الله من أقوى أو من أوثق عرى الإيمان، من أوثق عرى الإيمان، وهم من السبعة الذين يظلون الله في ظله. قال وذكر إيش؟ رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. قال وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا كله دليل على حلاوة الإيمان. نعم. قال رحمه الله باب علامة الإيمان كفر الأصابع. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبري قال سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على الله آية الإيمان كفر الأصابع وآية الإباق كفر الأصابع. نعم. قال باب علامة الإيمان حب الأنصار، هذا أيضا محبة دينية، بل محبة كل الصحابة دينية، كل الصحابة. قال باب علامة الإيمان حب الأنصار رضي الله عنهم، هم الأوس والخزرج، سماهم الأنصار النبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي سماهم الأنصار لأنهم ناصروه وآزروه. قال حدثنا أبو الوليد يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر هذا المدني ثقة قال سمعت أنسا يعني ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار، لا يعني العلامة، لأن الآية لها ثلاث إطلاقات في لغة العرب، الآية لها ثلاث إطلاقات، تطلق الآية معناها العلامة، ومن قال آية الإيمان حب الأنصار يعني العلامة، وتطلق الآية على المعجزة، معجزات الأنبياء كما قال تعالى لموسى عليه السلام واضم يدك إلى جناحك تخرج بها من غير سوء، آية أخرى يعني إيش؟ معجزة أخرى. وتطلق الآية على الآية من كتاب الله، كتاب فصلت آياته. وتطلق أيضا الآية، نعم الرابع، تطلق آية على مخلوقات الله من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، يعني مخلوقات الله. فعلامة الإيمان حب الأنصار الأوس والخزرج، وآية النفاق علامة النفاق بغض الأنصار، إذا رأيت الرجل يبغض الأنصار يعرف أنه منافق، بل بغض كل الصحابة رضي الله عليهم نفاق، كما قال أبو زرع الرازي الإمام رحمه الله قال إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق يعني منافق. فالشاهد أن حب الصحابة من الإيمان وبغضهم نفاق، كما قال الطحاوي في عقيدة الطحاوية قال وحبهم دين وإيمان وبغضهم كفر وعصيان. نعم. قال رحمه الله باب قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عن جبار بن عبد الله أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحول عصام ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف من وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. نعم، كم حديث الآن أخذنا؟ عشرة، لأن بدأ الصوت شوي شوي، لكن علينا نختم بهذا. قال باب من عادة البخاري رحمه الله إذا قال باب هكذا ولم يترجم معناه أنه إيش ملحق بالذي قبله، يعني أنه جزء من الذي قبله. قال حدثنا أبو اليمان، قلنا اسمه إيش؟ الحكم بن نافع. قال أخبرنا شعيب يعني ابن أبي حمزة، قلت لكم هذا سناد فيه عشرات. البخاري انتقى فقط أبو الزناد، عفوا شعيب عن أبو الزناد أو عن الزهري، هنا عن من؟ عن الزهري. إذن هذا سناد يعني إذا حفظ الطالب يعرف به عشرات حديث البخاري. وقلنا أن شعيب رحمه الله ما كان يحدث أبدا، لكن ما تجد أحد يروي عنه إلا من؟ أبو اليمان. أبو اليمان قيل يا أخوة قيل أنه سمع منه فقط حديث واحد بس، والباقي كتب له كتاب وأجازه. نعم. قال عن الزهري، قيل يا أخوة أن ابن كان شعيب من أثبت الناس في الزهري، ومحمد بن مسلم بن شهاب الزهري، هذا في بيان جواز انتساب الرجل إلى قبيلته أو إلى جده، فلا بأس أن تقول فلان ابن فلان تنسب إلى جده، لا بأس بذلك. هذا ليس من العقوق، بعضهم يقول هذا من العقوق للوالدين، لا ليس عقوقا، هذا وجد في يعني كلام السلف كثير، وجد هذا الأمر ليس عقوقا إن شاء الله. قال أخبرني أبو إدريس اسمه عائذ الله، وهذا الخولاني ومن كبار التابعين، أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا يعني أول معركة في الإسلام، وهو أحد النقبة. إيش النقبة؟ يعني القادة الكبار، النقيب هو القائد الكبير في قومه، فالنقبة يعني كبير القوم. قال وهو أحد النقباء ليلة العقبة يعني البيعة، أن سلم قال وحوله عصابة من أصحابه، العصابة يعني الجماعة، قيل أخوة من 10 إلى 40، من 10 إلى 40 يسمون عصابة، جماعة من 10 إلى 40. قال بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، هذه البيعة. البيعة يا أخوة معناها العهد، بايعوني يعني عاهدوني، البيعة هي العهد. قال ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم، بين أيديكم يعني الآن، أرجلكم يعني في المستقبل، عاد كيف؟ قال ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني من وفى بهذا أجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني سرق مثلا أو زنى مثلا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، لأن أصحاب الكبائر عند أهل السنة والجماعة يقسمون إلى 3 أقسام أصحاب الكبائر. القسم الأول من فعل كبيرة وقيم عليه الحد، مثلا الزنا رجم حتى مات، هذا كفارة له كما في هذا الحديث. قتل شخصا وقيم عليه حد القصاص، هذه كفارة له، هذا الحال الأولى. الحالة الثانية فعل الكبيرة وتاب إلى الله، هذا يتوب الله عليه، التاب من الذنب كمن لا ذنب له. الحالة الثالثة فعل كبيرة ومات عليها مصرا، هذا في الآخرة تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنه بمنه وكرمه، وإن شاء عذب على قدر معصيته ثم يخرج من النار ويدخل الجنة ولا يخلد في النار. قال ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، هذا الشاهد يعني مات على إيش؟ على الذنب، إن شاء عفى عنه وإن شاء إيش؟ عاقبه. يعني على قدر معصيته، لكن لا يخلد في النار. قال فبايعناه يعني عاهدناه على ذلك. فأراد يا أخوة إيش؟ أن كل هذه الأمور داخلة في مسمى الإيمان، ترك المحرمات، عدم السرقة، عدم الزنا وهكذا. فالشاهد أن البخاري رحمه الله ساغ هذه الحديث في بيان أن كل هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. لعلنا نقف عند هذا. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. اي نعم شو اي نعم المعروف يعني اوامره عليه الصلاة، اذا امر مثلا امر بقام الصلاة هذا معروف، اما بداء الزكاة هذا معروف، لا تعصوني في معروف. نعم نعم شو يعني مثلا أذن أذان الفجر عاد كيف مثلا، والزوج مثلا أردتك مثلا قل لها أصلي وأذكر الله تقدم محبة الله على هذا معناه بارك الله. نعم نعم شو ورقة عدوه في الصحابة. نعم ورقة بارك الله، لكن النجاش لا عدوها من كبار التابعين. بارك فيك. نعم شيخ اي نعم فيما قتلني، لكن يعني كما جاء في الحديث ان الله عز وجل يرضيه ثم يدخلون الجنه. نعم يعني لانهم يكونون في قنطره بين الجنه والنار، لان جاء في الحديث ان اول ما يعني ما يتحاسب في الناس يوم القيامة الحدود، عاد كيف القتل هذا بين الناس، اما بين عبد وبين الله الصلاة او ما حسب عنه العبد، اما بين عباد لا القصاص اللي هو القتل. اي لا يقيل انه يعني اسمه يعفى عنه عاد كيف ثم يدخل الجنة لا يرضيه الله كما جاء في الحديث. نعم شيخ شيء الله يفوق سبحانك الله نافع. اي نعم اي نعم هم ايش يقولك هم قالوا يقول ان قول القلب وقول اللسان ذكروا. نعم وفعل القلب وفعل اللسان. نعم قلنا البهتان يعني المعصيه بين يديه الان، يعني لا تحصون الان ولا في المستقبل. البهتان هو المعصيه يعني لا تحصون ولا تونا ايش وبهتان يعني معصيه بين ايديكم الان وارجلكم يعني في المستقبل، هكذا غير معناه. نعم نعم فيها الكفايه سبحان الله. نعم قلتم بارك الله فيكم ان الامام البخاري مذهبه ان الايمان والاسلام معنى واحد. نعم هذا ظهر تراجمه رحمه الله، عرف هذا من تراجمه. يعني كيف يقول ان الايمان والاسلام لا يراهما شيء واحد، شيء واحد الايمان والاسلام شيء واحد يرى. اي نعم هو رحمه الله يعني استدل بحديث وفد عبد القيس لما قال سلم امركم بالايمان وحده، قال من الايمان وحده يا رسول الله؟ ذكر ايش؟ ذكر اعمال. عرفت كيف؟ قال شهادة لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه واعطوا الخمس من المغرب. فقال البخاري قال هذا في بيان ان الاسلام والايمان معنى واحد. عرفت كيف؟ هو هكذا رحمه الله، لكن يعني خط أهل العلم قالوا لا هما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. بارك الله فيك. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إيه كيف؟ إيه نعم الله أعلم الله أعلم الله أعلم سبحانك اللهم.